بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الطاعون. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المفطون شهيد والمطعون شهيد. وساق بسنده رحمه الله عن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك: يحيى بما مات؟ قلت: من الطاعون. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. قال: هذا حديث متفق على صحته، وأخرجه مسلم عن حامد بن عمر البكروي عن عبد الواحد بن زياد، وساق بسند عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. قال: هذا حديث صحيح. وساق بسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد: أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة ابن زيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وقال أبو النضر: لا يخرجكم إلا فرار منه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد العزيز بن عبد الله، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال أبو سليمان الخطابي: قوله فلا تقدموا عليه إثبات الحذر والنهي عن التعرض للتلف، وفي قوله لا تخرجوا فرارا منه إثبات التوكل والتسليم لقضاء الله، فأحد الأمرين تأديب وتعليم، والآخر تفويض وتسليم. وروي عن فروة ابن مسبك قال: قلت يا رسول الله، أرض عندنا هي أرض ميرتنا وإنها وبيئة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها عنك، فإن من القرف التلف، والقرف هو مداناة الوباء، وليس هذا من باب العدوى، وإنما هو من باب الطب، فإن استصلاح الأهوية معينة على صحة الأبدان، وفسادها مضر مسقم كالمطاعم والمشارب، وكل ذلك بإذن الله ومشيئته جلت عظمته. وقيل: قوله فلا تقدموا عليه رخصة لمن أراد ألا يدخلها وأحب أن ينصرف، وكذلك قوله عليه السلام: فر من المجذوم، رخصة، فلو دخلها كان أقرب إلى التوكل، بدليل أن الصحابة اختلفوا على عمر حين استشارهم في دخول الشام وقد وقع بها الطاعون. وقال أبو عبيدة: تفر من قدر الله. وروي أن الزبير بعث إلى مصر فقيل له إن بها الطاعون، فقال: إنما جبلنا لطعن وطاعون. قال رحمه الله: يريد به الشهادة. وروي أن أبا بكر جهز جيشا إلى الشام فقال: اللهم اجعل مناياهم قتلا في سبيلك بطعن وطاعون. وأما قوله إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا، فهذا نهي إذا كان قصده بالخروج الفرار منه، فلو خرج منها لحاجة يريدها أو سفر يقصده فلا بأس به، بدليل أنه قال: فلا تخرجوا فرارا منه. يعني هذا الباب فيه بيان أن الطاعون من الشهادة، إذا احتسب الإنسان ومات بالطاعون فإنه يكون شهيدا. ما معنى أنه يكون شهيدا؟ أي يعني أن له أجر الشهداء في الآخرة، وهذا من شهداء الآخرة لا الدنيا، ومعنى أنه ليس من شهداء الدنيا أي أنه لا تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا. فإن الشهداء كما سبق وقلنا على ثلاثة أقسام: شهداء في الدنيا والآخرة، أي أن لهم أحكام الشهادة في الدنيا فلا يغسلون ويدفنون في ثيابهم ولا يصلى عليهم على الصحيح، وفي الآخرة لهم أجر الشهداء. وشهداء دنيا لا آخرة وهؤلاء الذين يموتون في الصف، طبعا الصنف الأول هو من مات في الصف مع المشركين في قتال مع المشركين، شهداء دنيا لا آخرة وهو من مات في الصف مع في قتال مع المشركين لكنه قاتل عصبية، قاتل من أجل المغنم، قاتل من أجل كذا، ولم يقاتل من أجل في سبيل الله، فهذا ليس له أجر الشهداء في الآخرة، وإن جرت الأحكام عليه في الدنيا من عدم الصلاة عليه ودفنه في ملابسه وغير ذلك. القسم الثالث عكسه، وهو شهداء في الآخرة ليس شهداء في الدنيا، فهؤلاء كمن مات بالطاعون، كمن مات مبطونا، كمن مات غريقا، كمن مات محروقا إلى غير ذلك، فالنبي أطلق على كل هؤلاء شهداء، فلهم أجر الشهادة في الآخرة ولكن ليس هم شهداء في الدنيا، أي لا تجري عليهم أحكام الشهادة في الدنيا. فمن هؤلاء الطاعون، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون شهادة لكل مسلم. المسألة بقى اللي ذكرها هنا البغوي مسألة مهمة جدا، وهي قوله فلا تقدموا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم بينا قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. يبين أنه لا نقدم على الأرض، وبين أنه ما نخرج من الأرض فرارا من الطاعون. قال الخطابي وقيل قوله فلا تقدموا عليه رخصة لمن أراد ألا يدخلها وأحب أن ينصرف، من أراد ألا يدخل فلا يلزم بالدخول، خلاص ينصرف، هذه رخصة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم، يعني يؤيد ذلك قوله فر من المجذوم، رخصة، فلو دخلها كان أقرب إلى التوكل، بدليل أن الصحابة اختلفوا في عمر حين استشاروا في دخول الشام قد وقع بها الطاعون، وقال أبو عبيدة نفر من قدر الله، وذكر أثر الزبير أنه لما بعث إلى مصر قيل له إن بها الطاعون فقال إنما جبلنا لطعن وطاعون، احنا أصلا حياتنا لهذا، طاعن بالسيوف والرماح ولا طاعون. وروي أن أبا بكر دعا بهذا، فكيف نوجه هذا الكلام؟ يعني البغوي يقول فلو دخلها كان أقرب يتوكل، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل هذه الأثار تذكرها تصلح وتنهض الاحتجاج في هذا؟ لا سيما وعندنا نص يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقدموا عليه، وكأن البغو يفهم من هذا فلا تقدموا عليه الرخصة، وأن الأمر ليس بالإلزام. إيه الدليل؟ الدليل فهم الصحابة في هذا، الذي يظهر أن هذا لا يصح الاستدلال به، وأن الإنسان إذا سمع عن الطاعون بأرض أي تحقق من الطاعون بالأرض وانتشر الوباء بها فلا يجوز له أن يدخل فيها، وأنه إذا دخلها كان آثما لأنه من إلقاء اليد إلى التهلك. طب كيف نوجه هذه الأثار؟ توجيه هذه الأثار أن عمر لما استشار الصحابة وقال الصحابة ذلك لم يكن عندهم النص، الصحابة ما كان عندهم النص ثم خالفوه، ما عندهم النص، ما علموا النص ثم قالوا نفر من قدر الله، أبدا، إنما ما بلغهم النص. حتى إذا بلغهم قالوا، بلغهم النص رجعوا الحمد لله. فما نستدل بما كان قبل بلوغ النص، إنما الكلام الآن في من عنده النص وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقدموا عليه، هل يقدم عليه ولا لا؟ أما أن نفر من قدر الله، نحن ما نفر من قدر الله، وإنما نفر بشرع الله، والتزام ذلك من قدر الله. قدر الله عز وجل أن يعلم الصحابة ذلك فلا يدخل، كله من قدر، كله بقدر، إنما أخذنا بالشرع الذي قدر الله عز وجل لنا معرفته وعلمه. يبقى لا يصح الاستدلال بهذا، لأن الاستدلال بهذا كان حال الاستشارة. أما لما علم الصحابة النص من عبد الرحمن بن عوف رجعوا ولم يدخلوا، لو دخلوا بعد ذلك يمكن أن نقول كيف الصحابة دخلوا. وأما أثر الزبير لما قيل إن بها طاعونا، ليس أنها كانت مطعونا موبوءة وباء كميلا، لكن إن بها الطاعون يعني قد يكون في بعض نواحية، قد تكون الأرض هذه يكثر فيها ذلك، ليس إنه الطاعون موجود ومن دخل إلى هذه البلد كان كيت وكيت وكيت، بدليل إنه ما في أحد مات فيما نعلم بالطاعون، ولا سمعنا عن طاعون مصر كما سمعنا عن طاعون الشام، منما يقال إن بها طاعونا كما إيه إن بها أمراضا. الآن عندنا في مصر، لكن إحنا عندنا وباء كبدي، ولهذا السعودية الآن تشترط في من يسافر من هنا بالتحليل هذا أن يكون سالما من هذا الوباء، فيقال بأرض مصر وباء كبدي، وإحنا عايشين أهو ليل ونهار موجودون أهو، يعني صح إحنا ثلاثة أرباعنا ممكن يموت بهذا، لكن الحمد لله موجودون بهذا، يعني ما يوجد الوباء اللي هو يقال نفر منه أو لا نخرج أو لا ندخل أو غير ذلك. يبقى هذه الآثار تذكرها البغوي رحمه الله تعالى، لا تنهضوا لمقاومة هذا النص فلا تقدموا عليه، الباقي عليه على ظاهره، وأنه لا يبعد أن يأثم الإنسان إذا ألقى بيديه إلى التهلكة، وأنه إذا استدل بقدر الله سبحانه وتعالى فإننا نقول لا يصح الاستدلال بقدر الله في مواجهة شرع الله، بل القاعدة أن الإنسان يجمع ولا يضرب بين القدر والشرع، إنما يأخذ بالشرع ويعلم أنه إن أخذ بالشرع فلا يقع له إلا ما قدر الله. ألا ترى العبد، ألا تراه إن قدم على أمر من الأمور استخار الله عز وجل ثم يقع له ما قدر الله أو لا يقع؟ فإنه إنما يقبل بشرع وهو استشارة، والاستشارات لا تكون في المحرم. أنا ما أتي أستشير على امرأة متبرجة تظهر نهديها وذراعيها ورأسها ويخرج في الشارع أتزوجها ولا أتزوجها، ما يجوز الاستخارة في هذه المرأة، هذه المرأة ما يجوز لك أصلا أن تأتي إليها، ما يجوز لك أن تأتي إليها. تستخير في إيه؟ أستخير أفتح مصنع خمر أو لا أفتح؟ فأنا أستخير متبعا الشرع، ثم بعد ذلك قد يقع لهذا الأمر وقد لا يقع، فأقول الحمد لله على كل حال. لهذا قال وأرضني به، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعجل أمري وأجله فاقدره لي ويسره لي. يبقى هنا جمعنا بين الإيه؟ بين القدر والشرع، واحذر أن تضرب بين القدر والشرع. ومن هنا نشأ القول الكلام في القدر عند الفرق الضالة، عند الفرق الضالة أهل السنة والجماعة يأخذون بالشرع ويستسلمون للقدر، يأخذ بالشرع ويستسلم للقدر، يمشي وهو مأمور بالأسباب الشرعية ثم بعد ذلك يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى له. هذا في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقدموا عليه. أما قوله يقول البغوي وأما قوله وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا، فهذا نهي إذا كان القصد بالخروج الفرار منه، فلو خرج منها لحاجة يريدها أو سفر يقصده فلا بأس به. أيضا هذا الكلام فيه إشكال. نعم أردوا يا أخواني كيف نوافق؟ قول يا سيد. وما هو نهج الجاهلية؟ يعتقدون أن الإيه تؤثر بنفسه، أن هذه العادة تؤثر بنفسه، وفر من المجذوم فيه أخذ بالأسباب. قوله هنا أيضا إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، يقول إذا كان النهي هنا النهي هنا متوجه إلى إذا كان الخروج منها فرارا من الطاعون، أما إذا كان لسفر يفسده أو كذا فلا بأس. حقيقة أيضا هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن النهي هنا عن الخروج إنما هو لضرر يلحق بمن يخالطه ذاك المطعون، فإن هذا الطعون وباء جعله الله عز وجل سببا لعدوى، فإذا خرج أضر الآخرين. لكن يمكن أن نقول لو خرج طالبا العلاج، يعني مثلا الآن صار في مثلا مستشفيات، صار في كذا وفي سيارات مجهزة، فيطلع في سيارة وكذا إلى هذه الأماكن الخاصة للعلاج ماشي، يقول هذا. لكن يخرج ليخلط الناس في أصفار وركوب وكذا، هذا لا شك أنه يضر بالناس، وعليه يكون قوله صلى الله عليه وسلم فرارا من ذلك، أن الغالب أصلا أن الذي سيخرج من هذه الأرض سوف يكون فارا، لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا فرارا من ذلك فتؤذون الآخرين. وقيد فرارا من ذلك ليس هو القيد العول عليه، إنما القيد المعول عليه لا تخرجوا، لأن ذلك معلوم علته، ألا وهو الإضرار بالإيه؟ الإضرار بالآخرين، وهو ما يسمونه الآن حجر الإيه؟ الصحي، إن إحنا نحجر هذه. ولهذا الآن قد يسألوا زي الدكتور كده مثلا، قد يسأل إن بعض المواشي هل ممكن يعني تذبح وتلقى في مثلا حفر ويردم عليها إذا كان فيها وباء يؤدي إلى ضرر؟ الجواب نعم، وليس هذا من باب إتلاف المال، بل هذا من باب الحفاظ على المال، ليس من باب الإتلاف، إنما هذا من باب الحفاظ. كذلك الذي بالطاعون أصيب بطاعونه بهذه الأرض، فإنه إن خرج فهو ميت، وإن بقي فهو ميت، فليبقى في أرضه ولا يؤذي الآخرين. فقوله فلا تقدموا ولا تخرجوا على ظاهره، وذلك يقتضي فعلا التحريم فيما يظهر لنا، وأنه لا معارض لهذا يصلح وينطهد للاحتجاج به. نعم. لا بأس، إذا لم يصب ويخرج ينقذ نفسه، بل قد يجب. نعم. نهي النبي إيه؟ أيوة، لمن أصاب بالطاعون، لمن أصيب بالطاعون، لمن أصيب بالطاعون. لكن إذا كان لم يصب خلاص لا إشكال. نعم. ولو كان كلام البغوي على هذا في من لم يصب، وأنه لو خرج منها لحاجة يريدها وصفر يقصده فلا بأس به، لكن هو يقول هنا إن كان قصده خروج الفرار منه، لو أنا هفر، لحظة، لو أنا هفر ولم أصب وسأفر من ذلك فلا إشكال، فهذا من أخذ الأسباب الشرعية، الإنسان يبعد نفسه عن التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكته. لكن لو كان قد أصيب بذلك فإنه لا يجوز له أن يخرج، لأنه يضر الآخرين، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. كيف يصب بذاته؟ لا، حديث العدوى والطيرة لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، إنما العدوى والطيرة تعتقد أنت ذلك أنها تؤثر بشيء، إنما ليس فيها المانع من الأخذ بالأسباب. نعم. لا، احنا المهم انه ما يحصل منه ضرر، المهم انه ما يحصل منه ضرر، انت في التحليلات والحاجات دي حاجات. المهم اذا كان يحصل، ان كان معافى ويريد ان يخرج لا باس، اما اذا ما كان معافى سواء بقى هو يصيب الاخرين الا اضرار الاخرين، ان كانت هذه داخليه خارجيه فكل منهي عنه. نعم. ليه؟ في ايه؟ يعني في عدم الدخول على هذه، يعني مسألة الاحتياط هي ثابتة بغير هذا، لكن من هذا الحديث نقول لو قلنا مثلا احتياط واجب، هنا ليس من باب الاحتياط، لكن هذا من باب عدم إلقاء اليد إلى التهلكة. إنما الاحتياط هذا فيما لا يظهر فيه شيء يمنعك في هذا، فتأخذ بالاحتياط، تقول يعني أخشى كذا كذا، الاحتياط. ولهذا ما نستطيع أن نقول الاحتياط واجب، لأنه الاحتياط إنما هو مسلك وليس حكما. أقول والله احتاط لنفسي، احتاط لذلك في هذا في باب من الأبواب، الاحتياط ده مسلك، لكن أحيانا لا تفتى بالاحتياط. نعم. لكن لو سلكه الإنسان من نفسه لا إشكال، إنما ده ضرر قائم، دخولك إلى هذه البلدة إنما هو إلقاء بذلك إلى التهلكة. نعم. إلا فراغ، إيه هذا فهمه، لا يخرجكم إلا فرار منه. وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه. أيوة نقول هذا فهمه، هذا فهمه. نعم. الإيه؟ لو إيه؟ آه، يمنع من المخالطة وصلى في بيته. إن صلى في بيته لثوم أو بصل فكيف بالطاعون؟ يعني فليعتزل مسجدنا إذا أصابه، إذا أكل ثوما أو بصلا فكيف بالطاعون؟ وحتى لو قلنا بأن رواية أبو النضر وقال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرار منه، أن هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرجكم إلا فرار منه، فهذا حتى ولو كان على هذه الرواية فتفسر، إذا كان سيخرج فرارا منه وقد أصيب ولكن خرج فرارا منه ظنا أنه قد يشفى إذا لحق بأرض أخرى لأنه ترك الأرض، أو كان غير مصاب، فإن كان غير مصاب فإنه يخرج يقي نفسه من ذلك، وأما إذا كان مصابا فلا يخرج وإن زعم أنه قد يشفى إذا لحق بأرض أخرى. نعم. فين انت ده تعبيرك انت؟ يقول فيها طبعا اثبات الحظر والنهي عن التعرض للتلف، وفي قول تخرج منه اثبات التوكل والتسليم لقضاء الله عز وجل، فاحد الامرين تاديب وتعليم والاخر تفويض وتسليم. هنا قال والنهي عن التعرض للتلف، والنهي عن التعرض للتلف هذا واجب ولا من باب يعني الاستحباب او من باب الادب او من باب كذا؟ ما في لعله عندنا نصوص يجمع بعضها الى بعض، قال تعالى وارزقكم بيدك من التهلكة، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أيضا هذا لا يتنافى مع الشرع، طالما الشرع أمرني بذلك ورخص لي في ذلك فلا يتنافى مع هذا، وإلا سنعمم القاعدة في كل شيء. إذا كان في الطاعون يبقى في أي شيء أيضا، ونقول خلاص احنا بنعتمد على قدر الله ونفوض الأمر إلى الله، نفوض الأمر فيما إذا ابتلينا. فإذا ابتلي الواحد ابتلي رجل فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وصبر واحتسب، لكن إذا لم يكن بهذه الأرض فليأخذ الحذر. ولهذا ما دخل صحابي، ما نعلم أنه بعد عبد الرحمن، بعدما ذكر عبد الرحمن بن عوف في الحديث ما قال صحابي، ولو كان قال هذا للتأديب وندخل، أو هذا ليفهم منه كذا لما هي الكراهة وندخل، ونحن نعلم حصص الصحابة على الخير. وبعدين ده هذا غزو، هذا غزو، واخد بالك؟ يعني ما نترك الغزو من أجل شيء اسمه كراهة. لكن لما اختلفوا في ذلك وليس عندهم نص، إنما نظرا للنصوص الأخرى لا ضرر ولا ضرار وكيت وكيت، فمن غلب هذا قال بالمنع، ومن غلب نصوص القدر قال بالدخول. ليه؟ لأن ليس عندهم النص الخاص. لما بلغهم النص الخاص، السؤال بقى، لما بلغهم النص الخاص دخلوا، استدلوا أن المسألة ليست العزيمة، فكلام أي عالم يحمل على الأدلة، فكيف يكون الطاعون يقتل في الناس ثم تدخل؟ ونقول المسألة ليست للتحريم إنما ذاك للكراهة، كما ذكر البغوي رحمه الله تعالى، فلو دخلها كان أقرب إلى التوكل. يا سبحان الله، إن من التوكل أو إن التوكل لهو الأخذ بالأسباب مع اعتماد القلب على الله عز وجل. ولهذا التوكل ما تنافى مع الدواء التداوي، التوكل ما تنافى مع الأخذ بالأسباب، التوكل ما تنافى مع التزام الشرع في كل ما أمر به من الوقاية، بل هو التوكل. ولهذا العلماء يعرفون التوكل بإيه؟ بأنه اعتماد القلب على الله عز وجل مع أخذ الأسباب، يعتمد القلب مع أخذ الأسباب. إنما لو اعتمد القلب ولم يأخذ الأسباب سمي تواكلا. إيه الفرق يا أخوانا بين التوكل والتواكل؟ إيه عادل؟ الأخذ الأسباب، التوكل والتواكل الأخذ الأسباب، وإلا كل في ذلك اعتماد القلب على الله عز وجل. بل قد يزعم المتواكل أنه أكثر. ولكن كما قلنا انه الفارق هو الاخذ بالاسباب، والاخذ بالاسباب اما ان يعرف من قبل الشارع لا تأكل كذا لا تشرب كذا لا تفعل كذا، او يعرف من قبل التجربة الصحيحة والعقل الصريح، واعلاهما ما عرف من قبل الشارع، ولا تقدم عليه عرف من قبل الشارع. فهنا يؤخذ بهذه الأسباب ولا تتنافى مع التوكل على الله. فكيف يقال فلو دخلها كان أقرب إلى التوكل؟ زي التداوي، أنا يمكن أن أترك شيئا من التداوي توكلا على الله عز وجل، أولا لأن ذلك لا يعرضني للتهلكة، ثانيا يستوي العلاج وعدمه أو نفعه يعني قليل جدا، واحد مثلا أصيب بشيء صداع في الرأس، واحد مثلا أصيب بإنفلونزا، فقال والله يا واخدة تأخذ دورتها، لكن واحد انفجرت الزائدة في بطنه يقول لا والله أنا أتوكل على الله. ما رأيكم يا أخوان ومات بذلك؟ آثم. طيب هذا الرجل سيقول أنا متوكل، استوكل على الله عز وجل، كيف بالذي يدخل إلى الطاعون ليفري في بدني فريا؟ فعندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم واضح، لا تدخلوا لا تقدموا ولا تخرجوا منه، فرارا منه ظنا أن الشفاء يحصل لي إن خرجت من هذه الأرض. لا، خلاص الطاعون مسك بجسدك، فلا تصدر أنت المرض إلى غيرك، تفر من إيه وقد أصبت. لا، أن الإنسان إذا لم يصب منه فخرج من تلك الأرض حتى يمنع نفسه عن ذلك أنه يكون مخالفا لهديه صلى الله عليه وسلم. فالحديث قائم على قاعدة واحدة، قائم على قاعدة، ألا وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرر، واخد بالك؟ نعم. خلاص، كل هذا أولناه، أبو بكر والزبير كل هذا أولناه. أبو بكر يدعو الله عز وجل لهم الشهادة، سواء حصلت لهم بالطعن أو حصلت لهم بالطاعون، يدعو لهم بالشهادة. نعم، بس عايزين نخلص، عايزين يكون يعني استشكالات معتبرة بس. إثبات الشهادة كيف؟ إثبات الشهادة فيما وقع بك، أنت أصبت بمرض، اصبر، هذه شهادة إن شاء الله، لكن ليست هي شهادة من رغب في السيف، من نزل إلى أرض المعركة، من انغمس في الأعداء، إنما دي شهادة أخرى. ولهذا أنا أرغب أن أنتقل إلى أرض المعركة لأحصل الشهادة، هذه مشروع. وقد أعود خالد، كم الغزوات التي شهدها ويموت على فراشه؟ عمرو بن العاص، كم الغزوات التي شهدها؟ بل يمكن لو نتدبر أن نلاقي كلهم أكثر قواد الإسلام الذين يعني حملوا رايات الإسلام يمكن ماتوا على الأسرة، خلاف التهلكة التي في الطاعون مرض المبطون، أقول والله أنا عايز أكل حاجات تجيب لي الوباء الكبدي، لأنه من مات ببطنه فهو شهيد، نقول كده؟ ما هو نفس المسألة، فما نقولش دي شهادة ودي شهادة يبقى نرغب فيها، لا. نعم، قال رحمه الله. عمك عبد الحميد يعني منهج عمال يفحر بقى عشان ايه نفتح، يقول لك بقى مد وطن وبتاع عشان بقى نمسك بقى الجماعه الشهداء بتوع الميادين، بيفحر بقى هو. ايوه. طيب احنا الوطن ملوش دعوه باللي بتوضع بقى، اللي بتوضع صح من الشهداء والغيب بشهداء، انما انت عايز بقى تفتحنا يا عم عبد الحميد في الوطن. ايوه، انت عايز امال بتقول الوطن ليه بقى؟ لا لا لا، لكن اللي يمد من ارضه اذا اعتدى عدو على ارضك وكذا ومت في الدفاع عنها، نعم انت من الشهداء. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية تمني الموت. كده عم حميد يعني استوعبت المنهج، فانت بقى بتيجي على مسائله يعني. نعم. امال ايه ده انت شغل ايه؟ صح. النفساء، نعم، من الشهداء الاخره، الشهداء الغريق، مش الغريب، لا الغريب، لا الغريب لم يثبت به، الغريب لا، لكن الغريق نعم. نعم. وساق بسنده رحمه الله عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كثيرا من قبلنا ما يستدل بالإرادة الكونية على شيء حلية وحرمته، ولا يستدلنا بالإرادة الكونية على الكفر، فإن الكفر بالإرادة الكونية، لكن نحن نستدل بالنص الشرعي لا بالإرادة الكونية.